أيامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. نكمل إن شاء الله تعالى من حيث وصلنا في كتاب نور الصراط، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم رد عين قتادة بن النعمان رضي الله عنه بعد انقلاعها. فقد روى البيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فإنه لا ينتفع بها بعد ذلك عادة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، أي لا تقطعوها. فدعا به فغمز حدقته براحته، أي فعل هكذا، ضغط براحته على حدقة قتادة. نعم. فشفيت عينه، فكان بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت. انتهى. وفي هاتين المعجزتين، أي نبوع الماء من اليد وإبراء عين قتادة، قال بعض المادحين شعرا من البسيط، أي من البحر البسيط: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. نعم. إن كان موسى سقى الأسباط من حجر، فإن في الكف معنى ليس في الحجر. إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، فكم براحته قد رد من بصري. ومعنى قوله إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، أي إن كان الأعمى برئ بدعوة عيسى عليه السلام، لأن برى أصله برأ بهمزة مفتوحة، ثم تركت الهمزة من أجل الوزن، لأنه لو قال إن كان عيسى برأ الأعمى لانكسر وزن الشعر، والمعنى تعافى الأعمى بدعوة عيسى عليه السلام. نعم. وقد قال إمامنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل له: إن عيسى أحيا الموتى، فقال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم حن الجذع إليه، وهذا أكبر، أي لأن الميت كان له عهد بالحياة، يعني كان حيا قبل الموت، كان قبل أن يموت كان حيا، يقال عنه حي، أما الجذع ليس له روح. نعم. وأما الجذع فلم يكن له عهد بالحنين، وليس من عادته الأنين والحنين، ليس من عادة الجذع الأنين والحنين والبكاء، أما هذا الإنسان الذي مات له عهد بالحياة. نعم. فخروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا نظير ما أعطى الله لموسى عليه السلام، لأن موسى لما جاء من أرض مصر مع عدد كبير من بني إسرائيل، وهو كان يقصد القدس، قبل أن يصل إلى القدس بقي زمانا في أرض هي قبل القدس بمسافة قصيرة، هناك في تلك الأرض احتاجوا إلى الماء، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك الحجر، كما في سورة الأعراف، فضرب الحجر بعصاه فانبجست، يعني انفلقت من الحجر 12 عينا. فوزع سيدنا موسى هذه العيون التي خرجت من هذا الحجر الذي ضربه بعصاه، وزع ذلك على الأسباط، يعني على القبائل التي كانت معه من بني إسرائيل المسلمين الذين هم من ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام الذي هو نبي الله إسرائيل. فصاروا يأخذون من هذا الحجر ما يحتاجون إليه من الماء، ثم يمسك هذا الحجر، يعني يتوقف عن إخراج الماء، ثم يفجر ماء بعد ذلك أيضا، ثم يمسك، وهكذا ظلوا زمانا على هذه الحال. كلما احتاجوا ماء ذهبوا إلى هذا الحجر فيخرج إليهم الماء، فإذا أخذوا حاجتهم أمسك عن إخراج الماء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده، فقد أخرج البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخرج البخاري في صحيحه، يعني نعم، لأنه يوجد للبخاري غير الصحيح. نعم. قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، انتهى. وهذه المعجزات الثلاث، أي تسبيح الطعام وحنين الجذع ونبوع الماء، أعجب من إحياء الموتى الذي هو إحدى معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام، على وزان قول الشافعي رضي الله عنه. يعني استنادا واعتمادا على ما قاس عليه الإمام الشافعي الأمر. نعم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وتلا ذلك المعراج من بيت المقدس إلى السماوات السبع، ثم إلى ما فوقها، والرجوع إلى مكة في أقل من ليلة. والإسراء ثبت بنص القرآن والحديث الصحيح. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم. وأجمع أهل الحق من السلف والخلف على حصوله، فيجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم أسرى الله به ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى بروحه وجسده وفي اليقظة. أجمع أهل الحق من السلف والخلف، من محدثين ومتكلمين ومفسرين وعلماء وفقهاء، كلهم أجمعوا على أن الإسراء كان بالجسد والروح وكان في اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقول جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقول غيرهم. ومن شاء فلينظر إلى في كتاب السراج الوهاج في الإسراء والمعراج. وقد قال العلماء إن من أنكر الإسراء فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. نعم. وأما المعراج فقد ثبت بنص الحديث بنص الأحاديث، وأما القرآن فلم ينص عليه نصا صريحا لا يحتمل تأويلا، لكنه ورد فيه ما يكاد يكون نصا صريحا، لأنه يحتمل أن يقول قائل إن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قد يقول قائل إن جبريل كان عند سدرة المنتهى وليس نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد يتأول البعض الرؤية برؤية منامية. لهذا شيخنا رضي الله عنه قال ورد في القرآن ما يكاد يكون نصا صريحا في المعراج، يعني ما يكاد يكون نصا صريحا، يعني ليس نصا صريحا بحيث لا يحتمل تأويلا. ولذلك نعم، ولذلك لا يكفر منكره إلا أن يكون معاندا، وأما الإسراء فمنكره مكذب لصريح القرآن. القرآن ورد فيه ما هو صريح في أمر الإسراء، في أن الإسراء حاصل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآية. أما المعراج فلم يرد في القرآن نص صريح به، إنما الذي ورد ما يكاد يكون نصا صريحا. فمن أنكر الإسراء الذي ورد فيه نص صريح في القرآن فهو كافر. أما من أنكر المعراج الذي ورد في القرآن ما يكاد يكون نصا صريحا وليس نصا صريحا فلا يكفر إلا أن يكون على وجه العناد، يعني عرف أن المقصود بهذه الآيات هو معراج النبي، عروج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال أنا ولو كان هذا هو المعنى أنا لا أريد أن أصدق بالمعراج. هذا صار على وجه العناد، هنا يكفر وإلا لا يكفر. المعراج لم يرد في القرآن بنص صريح لا يحتمل التأويل، إنما ورد في القرآن ما يدل على المعراج لكنه ليس نصا صريحا، كقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فمن فهم أن سدرة المنتهى في السماء، أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها يقظة، ومع ذلك أنكر المعراج، كفر. وأما إذا كان لا يعرف ولم يفهم ذلك من القرآن ولا اعتقد أن المسلمين هذا اعتقادهم فلا يكفر. نعم. فالإسراء قد جاء فيه صريح قوله تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي تنزه الله. سبحان من السبح، من السبح، السبح في اللغة معناه التباعد كما في لسان العرب لابن منظور، السبح لغة معناه التباعد، ومعنى سبح الله تعالى بعده ونزهه عما لا يليق به من شبه المخلوقات وصفات المخلوقات كالحجم اللطيف والحجم الكثيف وصفات الحجم اللطيف وصفات الحجم الكثيف كالألوان والحركات والسكنات والمقادير كالصغر والكبر والتحيز في الجهة والمكان، كل ذلك الذي هو من صفات المخلوقات نزه الله عنه، لأن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عنه بقوله ليس كمثله شيء. فلو كان له حجم كبير أو صغير لكان له أمثال كثير. نعم. أي تنزه الله الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم وخصه تعالى بقوله بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. وخصه تعالى بقوله بعبده في هذه الآية، مع أن عبيد الله كثير إظهارا لشرفه صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى بعبده أي بمحمد، حتى قيل لما وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعراج أوحى الله سبحانه وتعالى إليه يا محمد بماذا أشرفك؟ قال بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية، فأنزل الله تعالى قوله سبحان الذي أسرى بعبده، يعني أن هذه النسبة نسبة النبي إلى ربه بوصف العبودية هي غاية الشرف للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عباد الله كثير، كلنا عباد الله، فلما خصه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالذكر؟ قالوا ذلك لتخصيصه بالشرف الأعظم. وقوله تعالى ليلا نصب على الظرف، فإن قيل لما فلماذا أتبع بذكر الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لماذا ذكر أتبع بذكر الليل؟ قلنا أراد بقوله ليلا بلفظ التأكيد تقليل مدة الإسراء، فإنه عليه الصلاة والسلام أسري به في بعض الليل، في جزء من الليل من مكة إلى الشام، يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام سمي المسجد الحرام بهذا الاسم لحرمته، أي لشرفه على سائر المساجد، ولقد خصه الله تعالى بأحكام ليست لغيره، وخصه بمضاعفة الأجر فيه أكثر مما يضاعف الأجر في غيره إلى أضعاف كثيرة جدا. وأما المسجد الأقصى فهو في بيت المقدس، فسمي بذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. نعم. الذي باركنا حوله، أي جعلنا البركة فيما حوله من بلاد الشام. قوله تعالى الذي باركنا حوله، قيل لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، ولذلك قال سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سورة الصافات، يعني إلى حيث وجهني ربي، إني ذاهب إلى مكان أمرني الله تعالى أن أذهب إليه، أي إلى بر الشام، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام عرف بتعريف الله إياه أن الشام مهبط الرحمات، وأن أكثر الوحي يكون بالشام، وأن أكثر الأنبياء كانوا بها، ولأن فلسطين ردها الله تعالى إلينا ليست تحت حكم النمرود، فيستطيع سيدنا إبراهيم أن يعبد الله فيها من غير تشويش ومن غير أذى يلحقه، فانتقل عليه السلام من بلده العراق إلى فلسطين، ثم بعد ذلك بعد زمان ذهب إلى مكة وترك هناك سريته، يعني أمته المملوكة هاجر عليها السلام، وابنه إسماعيل عليه السلام، ودعا الله تبارك وتعالى أن يرزق أهل مكة من الثمرات، فاستجاب الله دعاءه، لأن مكة واد ليس بها زرع، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، واد ليس به زرع، فأمر الله جبريل أن ينقل جبل الطائف من بر الشام إلى هناك، فقلعه جبريل ووضعه هناك. هذا الجبل فيه عنب من أجود العنب، وفيه الرمان، وفيه غير ذلك، وهواؤه لطيف جدا، وهو مصطاف أهل مكة. ذكر ذلك الإمام الحافظ الأزرقي في كتابه أخبار مكة، وهو كتاب جليل الفوائد. نعم. لنريه من آياتنا، أي لأجل أن نطلعه على عجائب المخلوقات التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل. وسمي المسجد الحرام كذلك لحرمته، أي لشرفه. سمي كذلك، يعني سمي المسجد الحرام لحرمته. نعم. لحرمته، أي لشرفه على غيره من المساجد. وسمي المسجد الأقصى كذلك لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وأما قوله تعالى ليلا، مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل، فأريد منه تأكيد تقليل مدة الإسراء، وأنها كانت أقل من ليلة واحدة. أقل من ليلة واحدة. الله تبارك وتعالى أسرى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا إلى بيت المقدس. قبل أن يصل إلى بيت المقدس مر به جبريل على أرض المدينة، وهذا قبل الهجرة إليها، قبل أن يهاجر إليها. وهو بمكة جاءه جبريل عليه السلام ليلا ففتح سقف بيته ولم يهبط عليهم، نزل سيدنا جبريل من السقف ومع ذلك لم يهبط عليهم لا تراب ولا حجر ولا شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما حينها في بيت بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، في حي من أحياء مكة اسمه أجياد. كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما هناك بين عمه حمزة أسد الله رضي الله عنه، وبين ابن عمه جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه. فأيقظه جبريل ثم ذهب به إلى المسجد الحرام، ثم أركبه البراق، أركبه على البراق خلفه، وانطلق به فوصلا إلى أرض المدينة. فقال له جبريل انزل، فنزل فقال له صلي ركعتين، فصلى ركعتين، ثم فعل مثل ذلك بطور سيناء حيث كان موسى لما سمع كلام الله، ثم انطلق فوصل إلى مدين وهي بلد نبي الله شعيب عليه السلام. فقال له جبريل انزل فصلي ركعتين، ففعل. ثم مثل ذلك فعل في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، ولما وصل إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء إماما، جمع الله له الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، جمعهم له هناك في بيت المقدس تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثهم الله وقد كانوا ماتوا قبل ذلك، إلا عيسى عليه السلام لم يكن من الأنبياء الذين ماتوا بل كان حيا في السماء، فجمعهم الله تعالى تشريفا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى بالأنبياء إماما. ثم إن الله تبارك وتعالى زاد نبيه تشريفا بأن رفع 8 من الأنبياء، هم آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم، رفع هؤلاء الأنبياء إلى السماوات، فاستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات كما يأتي بيان ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. دعونا نقف هنا اليوم، يعني مر قلنا إياها بارك الله فيكم استثناء، نقف هنا اليوم إن شاء الله. ألتقي بكم في درس السحور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.